الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نواصل درسنا في أصول الإيمان لمؤلفه العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى وما زلنا نحن عند باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم وقد مضى بنا أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا أن يأتي بها كاملة هذه الأركان الستة فمن ترك شيئا أو أنكر شيئا من هذه الأركان الستة ومنها الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى فهو كافر خارج عن دين الإسلام وقد أخذنا أو قرأنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وفيها أي في هذه الآيات ذكر أوصاف أو بعض أوصاف الملائكة سواء كانت هذه الأوصاف راجعة أو راجعة إلى أوصافهم الخلقية من عظم أجسادهم أو من ماذا خلقوا أو أن لهم أجنحة وما غير ذلك من الأوصاف الخلقية وفيها أيضا في هذه الآيات ذكر أوصافهم الخلقية كيف أخلاقهم وأعمالهم ووظائفهم من ذلك أنهم لا يتكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتعبون ولا تأتيهم فترة أو الفتور في جميع أوقاتهم وأنهم عليهم الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى تتنزل على عباد الله الصالحين عند الاحتضار عند قرب الموت يبشر المستقيمين من عباد الله تعالى المؤمنين يبشرهم بالجنة وأن الله يغفر لهم ولا يخافوا ولا يحزنوا وبشرهم هؤلاء الملائكة أنهم أولياء للمؤمنين أولياء لهم في الدنيا بالدعاء لهم وحثهم على الطاعات وحثهم على الخير وكذلك أخبرهم أنهم أولياء للمؤمنين المستقيمين في الآخرة فقال تعالى عنهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه بعض أوصافهم وذكر أيضا قوله تعالى عن حملة العرش أنهم يحملون عرش ربهم من فوقهم ومع ذلك يسبحون بحمد ربهم ينزهون الله عز وجل أن يكون لله تبارك وتعالى عيب أو نقص يسبحون وينزهون ربهم كل وقت وحين ومع ذلك أيضا يستغفرون هؤلاء حملة العرش ومن حوله أي حول العرش غير هؤلاء الأربعة فإن حملة العرش في هذه الحياة قبل القيامة أنهم أربعة وهناك ملائكة آخرون حول العرش غير الذين يحملون العرش فكلهم هؤلاء حملة العرش والملائكة المقربون حول العرش يستغفرون للذين آمنوا يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم للذين آمنوا وقالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا أو فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك قالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فتوسل بصفتين من صفات الله تبارك وتعالى وهو صفة الرحمة وصفة العلم وأن الله يعلم كل شيء ويعلم ذنوب عباده ومعاصيهم ومع ذلك هو رحيم بعباده له صفة الرحمة ورحمة الله تبارك وتعالى كما قالت الملائكة هنا قال وسعت كل شيء رحمة كل شيء لا يستثنى شيء من ذلك جنهم وإنسهم ومؤمنهم وكافرهم لا أحد من عباد الله تبارك وتعالى لا تمسه رحمته تعالى فإنه رحمن رحيم فلهذا توسلوا هؤلاء الملائكة بهذا الدعاء الذي فيه التوسل بصفتين من صفاته تبارك وتعالى فقال ربنا وسعت kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu. Faghfir lil ladzina tabu. Tabu min syirkihim wa kufrihim wa ma'asihim wa zulmihim. Thumma qala wattaba'u sabilak. Taba'u sabila Allah tabaraka wa ta'ala, sabila dinih, sabila al-iman, sabil syari'atih. Tabu wa taba'u sabilaka. Qala fi takmilat du'aihim waqihim azab al-jahim. Waqihim azab al-jahim. Fahakadha al-malaika yuhibbun al-mu'minin وينصرونهم نصرا عزيزا ينصرون المستقيمين في هذه الدنيا بالدعاء والاستغفار لهم والسداد وكذلك ينصرون المؤمنين يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا الباب. هل قرأنا شيئا من الأحاديث؟ قرأنا؟ إلى أين توقفنا؟ عند حديث من؟ حديث من؟ حديث عائشة قرأنا، وحديث المعراج خلاص قرأنا أيضا. نعم، حديث عائشة الثاني ما في السماء موضع قدمنا قرأنا أيضا. وحديث جابر لم نقرأه. حديث جابر هو في معنى حديث عائشة، وقد تقدم معنا أن حديث عائشة الذي رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وقد رواه ابن جرير الطبري وأبو الشيخ في العظمة، وأما ابن أبي حاتم فأظنه في تفسيره. وهذا الحديث يقول عنه الإمام المحدث الألباني رحمه الله: وهذا إسناد حسن في الشواهد، وهذا إسناد حسن في الشواهد، أي حديث عائشة. ثم ذكر الشيخ حديث ابن مسعود نحو حديث عائشة، نحو حديث عائشة، لكن صوب الإمام الألباني الموقوف منه، أي من حديث ابن مسعود، موقوف عليه لا مرفوع. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو في معنى حديث عائشة رضي الله عنها، لكن رجح الشيخ الألباني الموقوف منه، أي موقوف على عبد الله بن مسعود. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو، أي حديث ابن مسعود الموقوف، في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، وإسناده صحيح أي موقوفا. فإذا هذا الحديث، حديث عائشة، جاء بسند حسن في الشواهد كما ذكره المؤلف رحمه الله، ثم جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود، لكنه في حكم الرفع في حكم المرفوع. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي فيه خبر الغيب، خبر عن ملائكة الله تبارك وتعالى، هو مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي أو بالاجتهاد، فلا يكون لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يأتي بهذا الخبر إلا وهو قد سمعه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأحاديث التي لفظها أو متنها من قبيل الاجتهاد كالأحكام الفقهية مثلا، بارك الله فيكم، فهذا لا يحكم عليه بالرفع، لا يحكم عليه بأنه مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه قد يكون من اجتهاد هذا الصحابي. أما الأحاديث التي فيها أخبار الغيب، أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار الملائكة وغير ذلك، وإن كان متنه موقوفا يحكم عليه بالرفع، أن له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن متنه ليس من قبيل الاجتهاد. نعم، فلا يقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه إلا وهو قد سمعه، لكن أحيانا المحدث يذكر الحديث بسنده كاملا، أو أحيانا يذكر متنه ولا يضيف إلى شيخه، أو إذا كان صحابيا لا يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ويحدث متنه فقط ولم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عائشة جاء في معناه حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني الذي ذكره المؤلف بعده، فقال رحمه الله تعالى: روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. قال: فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق أو حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذا الحديث وإن كان سنده يحتاج إلى مزيد بحث، وأنا لم أقف إلى يوم هذا من صححه من أئمة الحديث المعاصرين، أنا بنفسي لم أجد أو لم أقف على تصحيح محدث معاصر كالإمام الألباني أو أمثاله، إلا أن المؤلف يقول رواه الطبراني وهكذا. نعم، لكن متن هذا الحديث يشهد له ما جاء قبله من حديث عائشة، فمتنه جاء عن غير جابر بن عبد الله، جاء من حديث عائشة مرفوعا، حديث عبد الله بن مسعود موقوفا، وهذا الآن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كسابقه يدل على كثرة عدد الملائكة، لأنه ما من موضع قدم أو موضع شبر ولا كذلك موضع كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. هذا أو قوله أو لا يدل على الشك، إنما يدل على التنوع، فهناك ملك قائم وملك ساجد وملك راكع، فتنوعوا، فذاك يسجد وذاك يركع وذاك يقوم قياما، وكلهم في عبادة ربهم. لا يأتي وقت عند هؤلاء الملائكة خاليا عن العبادة، لا يأتي أو لا تأتي لحظة عندهم خالية عن ذكر الله، عن التسبيح والاستغفار لأنفسهم أو للمؤمنين. فهذا الوقت الآن ونحن في مسجد الله تبارك وتعالى، الملائكة في السماء يعبدون ربهم لا يفترون، يسبحون الليل والنهار، ويستغفرون للمؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيل الله، وعددهم كثير. فلهذا قال في القرآن لا يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم جنود ربك أي جنود عدد جند الله تبارك وتعالى، أي ملائكة الله سبحانه وتعالى، إلا الله، لا أحد يعلم، حتى الملائكة أنفسهم، حتى جبريل عليه السلام لا يعلم عدد ملائكة الله تبارك وتعالى، لأن الله نفى لا يعلم جنود ربك إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الذي يعلم كم عدد الملائكة. فهذا مما يختص به ربنا تبارك وتعالى علمه، لا يشاركه فيه أحد من خلقه. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي بعده فقال وعن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة، أي الضياء المقدسي في كتابه المختارة. إذا هنا مهم يا إخوان، إذا أردنا أن نذكر حديثا رواه البيهقي في سننه لنا أن نكتفي بقولنا رواه البيهقي، معلوم أنه في السنن، سنن البيهقي. أما إذا كان الحديث ليس في السنن له فينبغي أن يقيد، فلهذا قال المؤلف هنا والبيهقي في الأسماء والصفات، والبيهقي في الأسماء والصفات حتى لا يظن الظان أن هذا الحديث رواه البيهقي في سننه. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال عنه الإمام الذهبي في العلو في كتابه العلو: إسناده صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك. قوله أذن لي فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، لا في هذا الحديث ولا في غيره، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث يؤكد ذلك. قوله أذن لي أن أحدث عن ملك، أي أن أخبركم عن ملك من ملائكة الله. وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كله وحي. فلا يقال معظم السنة وحي، فلا يقال معظم السنة وحي، بل نقول السنة كلها وحي، سواء كانت السنة في باب العقيدة أو في باب العبادات أو المعاملات أو الأخلاق وما إلى غير ذلك من أبواب الدين. فالسنة كلها وحي، هذا خلافا لما ذهب عليه الضال المبتدع الحجوري، إذ يقول في إحدى مقالاته أن معظم السنة وحي. هذا كلام باطل لا يقوله عالم من علماء السنة قديما أو حديثا، إنما يأتي به الحجوري من عند نفسه. قوله عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، أي عن صفته، عن صفته الخلقية في هذا الحديث، ليس عن صفته الخلقية. الخلقية يعني جسده أو بدنه أو جسمه، طوله وعرضه أو إلى غير ذلك، أذنه وأجنحته، هذه من الأوصاف الخلقية. أما الأوصاف الخلقية كأعماله وتواضعه ومحبته للمؤمنين، هذه من الأوصاف الخلقية. فهنا في هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يحدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن صفة من صفات الملك الخلقية، فقال عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. قوله حملة العرش يدل على أنه أكثر من واحد. حملة، لفظ حملة يدل على أنهم أكثر من واحد. من حملة العرش، والعرش a'la al-makhluqat. Fa'innahu saqful jannah. Al-arsh a'la al-makhluqat. Laisa hunaka makhluqun a'la min al-arsh. Fanaqulu al-arshu a'la makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala. Wastawa alaihi ar-Rahman. Kama qala ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Wa qawlihi thumma istawa 'ala al-'arsy. Wal amru tsani anna al-'arsy a'zham makhluqatillahi tabaraka wa ta'ala. Falaysa hunaka makhluqun a'zham min al-'arsy. Laysa hunaka makhluq min al-makhluqat jinnuhum wa insuhum as-sama'u wal-ard wa ghairi dhalika ma huwa a'zham min al-'arsy. Fal-'arsyu a'zham al-makhluqat. Wa hamalatul 'arsy تأتي صفتهم في هذا الحديث. تأتي صفتهم في هذا الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه أي أذن هذا الملك إلى عاتقه نعم مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام. وهذا العام هو العام المألوف والمعروف عند الناس عند الناس عندنا نحن. ما هو العام معروف؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا بما نفهم بكلام نفهمه. فالعام هنا هو العام المعروف المألوف عند الناس الذي هو السنة الذي هو السنة 54 و300 يوم. بارك الله فيكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا وحدث هذه الأمة بما يفهمونه بكلام عربي مبين مفيد. فقال هنا مسيرة 700 عام ما بين أذنه أو شحمة أذنه إلى عاتقه. بارك الله فيكم. فكم عظم هذا الملك وهم 4 عدد الملائكة الذين يحملون العرش 4 كما جاء في الحديث الصحيح. وزيد هذا العدد يوم القيامة فأصبح 8. يقول ربنا تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أي يوم القيامة 8 ملك نعم يحملون عرش ربهم من فوقهم. وهذا يدل على أن العرش فوق الملائكة نعم. وهذا العدد كما ذكرنا آنفا أنه زيد يوم القيامة فأصبح 8 بعد أن كانوا 4. لماذا زيد عددهم؟ لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. نعم.